أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلما انتهت شعائر الحج تواعد المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقوه ليلا، فلما جاء الموعد تسلل المسلمون حتى اجتمعوا في شعب عند العقبة، وهم كانوا 73 يعني رجلا وامرأتين، وجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه العباس ابن عبد المطلب عمه. العباس هو الشخص اللي بيمثل النبي صلى الله عليه وسلم في اللقاء ده. تبلغ ثقة النبي صلى الله عليه وسلم بعمه العباس بالرغم من أنه لم يسلم بعد في أنه يحضر أخطر لقاء في تاريخ الدعوة ويشارك في كل جزئيات اللقاء ده، مش بصفة واحد يعني حاضر وخلاص، لا، بصفة مفاوض وشريك في الأمر. العباس من حرصه على النبي صلى الله عليه وسلم جاي يتعرف على نوعية المؤمنين اللي جايين يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، مش بس كده، يكون هو المسؤول عن تنظيم وتأمين اللقاء، فيوقف عليه ابن أبي طالب الفدائي الأول واللي كان بمثابة يعني رئيس الحرس الجمهوري لو جاز القول، وأبو بكر نائب النبي صلى الله عليه وسلم الأول واللي كان بمثابة نائب الرئيس لو جاز القول أيضا، يوقفهم عند مدخلي الشعب بحيث يعني ينبهوهم لو في حد غريب، بينما العباس هو الذي يقود المباحثات بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون العباس هو الذي يفتتح اللقاء بصفته ممثل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: يا معشر الخزرج، إن محمدا منا، حيث قد علمتم، وهو في منعة من قومه وبلده، قد منعناه ممن هو على مثل رأينا فيه، وقد أبى إلا الانقطاع إليكم وإلى ما دعوتموه إليه، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه فأنتم وما تحملتم، وإن كنتم تخشون من أنفسكم خذلانا فاتركوه في قومه فإنه في منعة من عشيرته وقومه. قالوا: قد سمعنا ما قلت. فتكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم فتلا عليهم القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام. الله، هم مش مسلمين بالفعل؟ أيوة، أمال إيه لازمة الكلام ده؟ هو لسه هيدعوهم؟ لازم الكلام ده إن إحنا داخلين على مرحلة جديدة، مرحلة التطبيق الفعلي لمبادئ الإسلام على أرض الواقع، مرحلة الابتلاء والامتحان والتضحيات. الإسلام إلى الآن ما كلفهمش حاجة، كل واحد مسلم مع نفسه شعائر أخلاقيات لطيفة، لكن الإسلام ملهوش دعوة باللي بيحصل في الدنيا. الإسلام اللي احنا عايشينه النهاردة ومتخيلين يعني إن هو ده غاية ومنتهى الالتزام، فتكون البداية تحديد هوية الدولة اللي بتتولد النهاردة. الهوية هي الإسلام، لذا يكون الأساس الذي تبنى عليه المباحثات من أول لحظة هو الإسلام. سبحان الله، يعني زمان كانت الصورة هي إن النبي صلى الله عليه وسلم يمر على وفود القبائل يقول له: من يحميني حتى أبلغ رسالة ربي عز وجل؟ فلا يجد أحدا يؤويه ولا ينصره، كمطلوب حماية شخص النبي صلى الله عليه وسلم بس، مش حماية الرسالة ذاتها. لكن النهاردة الوضع مختلف. النهاردة بعد أن أكرم الله النبي صلى الله عليه وسلم بدخول الأنصار في الإسلام، وأصبح في مجتمع كامل يؤمن بهذا الدين ويشتاق إلى قيام هذه الدولة الجديدة، ونلمح ده من لهفة الأنصار للقاء النبي صلى الله عليه وسلم، هم اللي قالوا لنفسهم: حتى متى نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف في جبال مكة ويخاف؟ عزمة جماعية بين قيادات الأنصار، قرروا أن الوقت قد حان لظهور دولة الإسلام. عشان كده كان أول ما في اللقاء هو الدعوة إلى الله وقراءة القرآن، لأن ده الأساس اللي هيقوم عليه التحالف ده. الالتزام مطلوب من أول لحظة، هو التزام وإيمان بهذا الدين، مش مجرد حلف سياسي بين فريقين كل واحد فيهم حر في نفسه بعيد عن الآخر. يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالله، ثم يقول: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. فأخذ البراء بن معرور يده وقال: نعم، والذي بعثك بالحق نبيا لا نمنعك مما نمنع منه أزورنا، فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر. فقاطعه أبو الهيثم بن تيهان فقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها، قصد اليهود، في بيننا وبينهم أحلاف، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. فيقوم لمبايعته صلى الله عليه وسلم، فيأخذ بأيديهم أسعد بن زرار ويقول: رويدا يا أهل يثرب، فإن لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وأن إخراجه اليوم مفارقة للعرب كافة، وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الله، وإما أنكم تخافون من أنفسكم خبيئة فتبينوا، فهو أعذر لكم عند الله. قالوا: أمط يدك عنا يا أسعد، فوالله لا ندع هذه البيعة أبدا ولا نسلبها أبدا، فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف، فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا بذلك؟ قال: الجنة. قالوا: ابسط يدك، فبسط يده فبايعوه. محتاجين نقف هنا وقفة طويلة ونتأمل، نتأمل الأجر اللي المؤمنين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في مقابل إن هم يضحوا بأرواحهم وأولادهم ونسائهم فداء للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذا الدين. الأجر كان إيه؟ الجنة. ما كانش الأجر مثلا إن هم يكون لهم الأمر من بعده، ما كانش الأجر مثلا زي ما بعض الوفود قالت له زمان أن يكون لهم الحضر وله المدر أو العكس، ما كانش الأجر حتى إن النصر أكيد هيكون للإسلام، الأجر هو الجنة فقط. يعني سبحان الله، الجيل الأول من الصحابة اتربى 13 سنة على يدي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ممكن ما نستغربش كتير لو إن هم يعني قبلوا التمن ده، إنما الناس دول بقالهم سنة بس مسلمين وعمرهم ما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل كده. هم منين دول؟ منين العظمة دي كلها؟ الجنود اللي جايبة أرواح على أكفها دي فداء للإسلام جم منين؟ هذا فضل الله. وقفوا هنا كتير قوي، تأملوا كويس قوي، كيف يصنع الله النصر؟ كيف يؤيد الله نبيه؟ كيف يهيئ له الأسباب؟ منين جه الناس اللي ترتضي الجنة فقط ثمنا؟ ما شافوش النبي صلى الله عليه وسلم قبل كده، جم من عند الله سبحانه وتعالى، هذا فضل الله. في ناس كانت بتزعل قوي لما نقول إن اللي حصل أيام الثورة في مصر إن الله سبحانه وتعالى هو من أسقط النظام، كانوا بيزعلوا لما نقول كده ويقولوا إحنا بقالنا شهور وسنين بنشتغل في الشارع ومع الناس، دي ثمرة جهودنا. طيب، يا من أثمرت جهودكم، من فضلكم وحدوا قلوب الناس على كلمة واحدة، وحدوا قلوب الناس على كلمة واحدة النهاردة زي ما كانوا في ميدان التحرير في بداية الثورة. يا من أثمرت جهودكم خلوها تثمر من جديد، ورونا. الأنصار نموذج عجيب من البشر، يبذلون أرواحهم في سبيل الله ومش عاوزين في المقابل أي جزاء على الأرض، لا منصب ولا قيادة ولا زعامة ولا مجلس شعب. الناس اللي أفنوا 100 سنة من عمرهم بيحاربوا بعض عشان الزعامة والقيادة، النهاردة بيقدموا أرواحهم في سبيل الله ومش عاوزين غير الجنة. ناس اتولدت من جديد بالإسلام، رموا يعني طموحاتهم وأحلام الزعامة ورا ظهورهم، وجاءوا لا يريدون إلا الجنة. وسبحان الله، الشيء المضحك المبكي لما نشوف علمونا إيه في المدرسة عن الأنصار وإحنا في ابتدائي قالوا لنا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني حبيبي لما يبقى معاك سندوتش وصاحبك معهوش، اديله السندوتش بتاعك، اديله السندوتش كله. طيب، جايز في ابتدائي، في الكلية لو لقينا كلام عن الأنصار يقول لك برضو ما معناه. يعني يا حبيبي لما يبقى معاك سندوتش وصاحبك ما معهوش يبقى اديه له كله. دول الأنصار الثمن الجنة. طب الثمن ده في مقابل إيه؟ قالوا له اشترط لنفسك ولربك ما شئت، اللي انت عاوزه ليك ولله سبحانه وتعالى. فيكون ما لله أن تؤمنوا بالله ولا تشركوا به شيئا. ربنا مش محتاج حاجة من حد. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يعني كما في الحديث القدسي. أما ما هو للنبي صلى الله عليه وسلم، إن تطيعوني أهدكم سبل الرشاد. مطلوب منهم التبعية التامة للنبي صلى الله عليه وسلم، مش هتكون شراكة بين فريقين متساويين في الحقوق والواجبات لا، بل الطاعة التامة للنبي صلى الله عليه وسلم، جزء أساسي من دين المسلم. طب وبنود الطاعة دي إيه بالضبط؟ السمع والطاعة في النشاط والكسل، النفقة في العسر واليسر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، القول في الله لا تأخذكم فيه لومة لائم، النصر إذا قدمت عليكم يثرب تمنعونني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم. إحنا قدام بناء خط جديد في الحياة وانعطافة كاملة في التاريخ، وإن كل القيادات دي مطلوب منها تضع كل طاقتها وأموالها وأبنائها تحت تصرف النبي صلى الله عليه وسلم. تحول جديد في كل المناهج والنوازع والآمال والأهداف والتوجهات، وكل ده مقابل ثمن واحد بس، الجنة. يا ترى هل وفى الأنصار؟ كانت هذه البيعة يورثها كل جيل للجيل الذي يليه، كل أب بيورثها لأبنائه. فظل الأنصار عشرات السنين يمثلون أعظم صور الإيثار والوفاء بالعهد، يبذلون الأولاد والأرواح والمهج في سبيل الله، ولا يشاركون في الحكم ولا ينازعون أهل الحكم، لأنهم عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على ثمن واحد بس هو الجنة. لذا ظلوا باقين على وعد النبي صلى الله عليه وسلم وعهده. وصية النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إنكم تلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذه هي الوصية وهذا هو العهد الذي وفى به الأنصار على أمل أن يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عند الحوض. وحتى نلتقي لا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. صلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك، صلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك، صلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك، صلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك، صلي عليك وكل الوجود.